بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهبة، وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض، وتصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها، وتلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. والمشروع في عطية الأولاد أن يسوي بينهم على قدر ميراثهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وإذا قال الرجل: أعمرتك داري، أو هي لك عمرك، فهي له ولورثته من بعده، وإن قال: سكناها لك عمرك، فله أخذها متى شاء. نعم، أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الهبة، ما هي الهبة؟ قال المؤلف: تمليك المال في الحياة بغير عوض. هذه الهبة تمليك المال. ما هذا المال؟ ذهبا، فضة، ثيابا، أثاثا، أي شيء يملكه شخصا في حياته بغير عوض. قول في الحياة، هذا يخرج به لو ملكه بعد وفاته، فهذه ستأتينا إن شاء الله أنها تسمى وصية. لو قال: هذا المال لزيد بعد وفاتي، فهي وصية، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله. قال: بغير عوض. فإن كان فيها عوض فماذا تكون؟ تكون بيعا. فلا بد أن يكون التمليك للمال في الحياة بغير عوض. بقي عليك أن تقول: لماذا يملكه المال في الحياة؟ لماذا؟ ماذا يريد؟ فنقول: اعلم أن تمليكه المال في الحياة بغير عوض، إن كان قصد بذلك الأجر وما عند الله عز وجل، فإن هذا التمليك يسمى صدقة. إذا قصد الأجر فإنه يكون صدقة. وإذا قصد بهذا التمليك أن يتودد إليه وأن يجلب محبته، ففي هذه الحال تسمى هدية، وربما سميت هبة، لكن اسمها المشهور أن تكون هدية. إذا أريد بها نفع المعطى، أن ينفعه، وكما يعبر يتوسع بها ويصلح حاله، فإنها تسمى هبة، وربما سميت أيضا عطية. إذن كأن المقاصد سوف تغير الأسماء. فماذا قلنا؟ إذا قصد الأجر تكون صدقة، وإذا قصد التودد فتسمى هدية، وإذا قصد نفع المعطى وأن يتوسع بها فتسمى هبة أو عطية. إذن كما ترى المقاصد تغير يعني المسميات. وعلى كل حال هذا التقسيم من حيث الأصل، ولا يمنع أنه يقصد بصدقته الأجر ويقصد أيضا التودد. لا مع أن يقصد الأجر من الله عز وجل وأن يكسب ود فلان بصدقته وما أشبه ذلك، لكن المقصود الأول هو الأجر، فتكون صدقة، فليتنبه لذلك. قال المؤلف: تمليك المال في الحياة بغير عوض. عرفنا ما مفهوم قوله في الحياة وما مفهوم قوله بغير عوض. قال بعد: وتصح بالإيجاب والقبول. إذن هذه الهبة لها إيجاب يصدر من المعطي أو الواهب أو الذي قدم الهبة، هو الذي يصدر الإيجاب فيقول: خذ هذه، أو هذه لك. ثم يأتي القبول. القبول ممن؟ من الموهوب له أو من المعطى، فيقول: قبلت. فهذا هو الإيجاب والقبول. وعلى الصحيح يا أخوان، ليس للإيجاب ولا للقبول صيغة معينة، ليس للإيجاب ولا للقبول صيغة معينة. فإذا قال: خذ هذا لك، أو انتفع بهذا، أو خل الفلوس هذه عندك، أو ما أشبه ذلك من عبارات، فإن هذا ماذا يسمى؟ إيجابا. وإذا قال: قبلت، أو قال: جزاك الله خيرا، أو قال: هديتك أو عطيتك مقبولة، فماذا يكون هذا؟ يكون قبولا. إذن تصح بالإجابة والقبول الذي يدل عليه. قال بعدها: والعطية المقترنة بما يدل عليها. ماذا يقصد؟ يقصد أنها تصح بالعطية. العطية قول أو فعل؟ العطية فعل. فأفاد المؤلف أن الهبة تصح بالعطية، والعطية أن يمدها له، أن يضعها في بيته على جهة يفهم منها أنها هبة، أن يضعها في سيارته، أن يبعثها مع شخص، أن يبعثها في البريد. كل هذه من أقسام ماذا؟ من أقسام العطية. قال: مقترنة بما يدل عليها. لا بد من هذا. أما إذا دلت القرينة على أن لا يريدها هبة له، كما لو وضع شيئا في سيارته ودلت القرينة على أنه يريد منه أن يوصله لفلان، أو أن مثلا يذهب به إلى السوق ليبيعه، ثم هو أخذه، والقرينة دلت على أنه يريد هذه المقاصد، فما حكم أخذه؟ نقول: لا يجوز، لا يجوز. فلو قال: مثلا عندي مثلا شيء كبير، وسيارتك تحمل مثلا الشيء الكبير، لعلي أعطيك إياه في يوم من الأيام توصله إلى بيتنا الثاني أو بيت أخي أو ما أشبه ذلك، ثم مضت أيام ثم وضع هذا الشيء في سيارته ففرح به وقال: هذه هبة. نقول: لا، هذه ليست هبة، هذه دلت القرينة على أنك تريد ماذا؟ ها؟ نسيتم؟ إيصاله، تريد إيصاله إلى شخص. إذن كما قلنا وأكدنا أن العطية هي من دلالات الهبة، لكن بشرط أن يقترن بها ما يدل على ذلك. أما إذا اقترن بها ما يدل على عدم الهبة من الأغراض والمصالح التي ذكرت، فالأمر كما سمعتم. قال: وتلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها. هذا من هم الأحكام، تلزم بالقبض. قبض من؟ الموهوب له، أو قبض المعطى. فلما قبضها، يعني قبض الهبة، لزمت. وقبض كل شيء مر معك بحسبه، قبض كل شيء بحسبه. فإذا أهداه أو وهبه ساعة فقبضها بأخذها ويمسكها ويضعها في جيبه مثلا. قبض مثلا شيء يحتاج إلى حمل، يعني يقال: هذا لك، ثم يذهب عنه ليحمله، أو يحمله معه ويضعه في سيارته، فهذا قبض بالنسبة له. قبض ما يحتاج إلى تخلية كسيارة مثلا أو نحوها، فيكون قبضه بالتخلية، يتخلى عنه ويعطيه مثلا مفاتيحه إن كان له مفاتيح، فهذا هو القبض. إذا تم القبض ما الحكم؟ لازمت الهبة، لازمت وخرجت عن ملك من؟ الواهب، خرجت عن ملكه. قال: ولا يجوز الرجوع فيها. لا يجوز يعني يحرم. فلو أنه استرجع الهبة أو قال: أعطني إياها، فنقول: هذا لا يجوز، بل هذا من كبائر الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام شبه الذي يرجع في هبته كمثل من؟ الكلب، يقيء ثم يعود في قيه، فهي من كبائر الذنوب ولا يجوز الرجوع فيها. ثم ذكر المؤلف الحديث في ذلك، لكنه بغير اللفظ الذي ذكرت لك. قال: لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها. لا يحل يعني يحرم، لا يحل يعني يحرم. والغريب أن بعض العوام يعني يسأل: هل في فرق بين يحرم وبين لا يحل؟ هل في فرق بين يحرم أو لا يجوز؟ ماذا تقول؟ نقول: كل هذه الألفاظ تدل على التحريم. لا يحل، لا يجوز، يحرم عليك، كل هذه بمعنى واحد. فغريب من بعضهم يسأل يقول: هل هذا ما يجوز ولا حرام؟ ها؟ كأنهم يرون أن كلمة ما يجوز يعني كأنها أخف من حرام، والواقع أنها كلها واحد، كلها لا تجوز وكلها حرام، تؤدي حكما واحدا. قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها، لكن بعد ماذا قلنا؟ بعد القبض الذي به تلزم. إذن من نوى أن يهدي فلانا أو أن يعطيه وأخرج جزءا من ماله لكنه لا يزال في جيبه، لا يزال في بيته، حتى لو وضعه في ظرف وكتب عليه هذا سوف نعطيه فلان في مناسبة كذا، في زواجه، في عودته، ثم عدل عن هذا، فما الحكم؟ لا حرج، لا حرج أن يأخذ ما أخرجه بالنية أو ما أفرزه ونواه. إنما الذي لا يجوز كما قلت لك إذا قبضها، وهذا يشمل حتى الصدقة. بعض الناس يقول إن نوى أن يتصدق بمئة ريال مثلا، ثم بلت له حاجة، بلت له حاجة وصرف المئة هذه، هل يلزمه تعويضها؟ نقول لا يلزم، ما دامت فقط بنية فالنية لا تلزمك بشيء. ثم استثنى الحديث قال إلا الوالد فيما يعطي ولده، هذا مستثنى من أي شيء؟ من الرجوع. فالوالد له حق أن يرجع فيما يعطي ولده، أعطاه مثل 500 ريال ثم بدل الوالد أن يرجع فيها وقل يا بني أعطني ما أعطيتك. والحديث عام، سواء رجع لحاجة أو سواء رجع لسبب أو رجع لغير سبب، الحديث عام. لكن الحديث لا تسعفه القوة حتى يبنى عليه حكم في ذلك. والصواب أن الاستثناء في الوالد أن الاستثناء ضعيف في الحديث، والحديث عام لا يحل لأحد يرجع أن يعطي هذه فيرجع، واستثناء الوالد لا يثبت إطلاقا. والوالد لا فرق في رجوعه بينه وبين غيره، صحيح أن الوالد له حق على ولده وأنت ومالك لأبيك، لكن مع ذلك يعني لا يقوى هذا الكلام على تخصيصه. فالصواب أن الوالد ليس له أن يرجع فيما يعطيه ولده، والحكم عام، لا سيما إذا ترتب على رجوعه أحد أمرين: ضرر على الولد أو تفضيل بين الأولاد. إذا ترتب على هذا أحد الأمرين فإنه لا يجوز. ضرر على الولد، أعطاه 500 ثم قال يا بني أعطنا 500 التي أعطيناك، فقال صرفتها يا أبي، اشتريت بها، بذلتها، فيقول أعطني إياها، اقترض، ابحث، فهذا فيه ضرر عليه، فهذا لا يجوز. أو ترتب على هذا ماذا قلنا؟ تفضيل بين الأولاد، كان يكون أعطاهم جميعا على 500 لكن عن في نفسه أن يسترجع ما أعطاه واحدا منهم، فإذا استرجع ما أعطاه واحدا منهم فمعنى هذا التفضيل. فإن قال أغضبني ولم يقدر العطية وأنا استرجعتها لذلك، فيقول وإن كان أغضبك لم يقدر، له طريق آخر في التوجيه والتأديب، لكن التفضيل بهذه الطريقة لا يجوز. إذا ننتهي يا أخوان أن العطية أنه لا يجوز الرجوع فيها مطلقا. قال والمشروع في عطية الأولاد أن يسوي بينهم على قدر ميراثهم، إذا أراد أن يعطي أولاده فالمشروع أن يسوي بينهم. كلمة المشروع لا تعطي حكما جازما، والصواب أن التسوية بينهم أنها واجبة، ليس مشروعا فقط من غير إيجاب، بل يجب أن يسوي بينهم على قدر ميراثهم. كلمة يسوي ثم نقول على قدر ميراثهم ليست دقيقة العبارة، لأنك إذا سويت على قدر الميراث كيف يتم هذا؟ الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا لا تسوية. فالصواب أن يعبر بما عبر به الحديث الذي سيأتي بعد قليل، ما هو؟ العدل، أن يعدل بينهم على قدر ميراثهم. هذا التعبير متناسق لا يكون فيه تناقض، إذن أن يعدل بينهم على قدر ميراثهم. فإذا أعطى الذكر 1000 ريال فيعطي الأنثى 500، هذا هو ميراثهم. قالوا ولا أعدل من قسمة الله عز وجل، لا أعدل. فإن قلت إن قسمة الله عز وجل هذه متى؟ بعد الموت. نقول وإن كانت بعد الموت، لكن ما يصلح بعد الموت يصلح قبل الموت، وما اقتضته حكمة الله بعد الموت باقية قبل الموت. أضف إلى هذا أن الحديث يعني يشير إلى هذا، قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يعني على قدر الميراث، هذا هو العدل. بعض الناس يسأل يقول إنني إذا أعطيت ولدي الذكر 1000 ريال وأعطيت الأنثى البنت 500 ريال فحوائج البنت أكثر من حوائج الولد الذكر الابن، فهذا سوف يلحقها نقصا. فنقول يا أخي الكريم هذه هبة، هذه عطية غير مربوطة بشيء. أما ما يحتاجونه فكل يعطى ما يحتاجه، ما يحتاجونه هذه نفقة، يعطون ما يحتاجونه. فالبنت مثلا لها حوائج في ثيابها ودراستها وما يتعلق بشؤونها الخاصة تختلف عن الذكر، فيعطى كل واحد منهم نفقته التي يحتاجها. إذن أرجو أن تعي هذا جيدا، وهو أن كلام المؤلف في هذا الباب هذا في العطية التي ليست نفقة. أما النفقة فماذا قلنا؟ يعطون على قدر الحاجة. فعلى هذا ربما نعطي الذكر أو نعطي أحد الأبناء ونعطي الابن الثاني أكثر منه أو أقل منه، فالابن الذي في الجامعة ليس كالابن الذي في الابتدائي أو الثانوي. فهذا واضح إن شاء الله، وهو أن النفقة الشيء يراعى فيه الحاجة، والعطية يراعى فيها العدل كما قال المؤلف وكما هو مدلول الحديث. أيضا يبقى سؤال آخر في هذا، إذا كانت عطية وأراد أن يعطي الذكر 1000 ريال ويعطي البنت كم قلنا؟ 500 ريال. طيب البنت 500 ريال هي 5 سنوات عمرها الآن، ما تفعل بال500؟ ماذا تدخر لها؟ ما دامت عطية ليست نفقة فنقول 1000 ريال للذكر بما أنه راشد ويحسن التصرف أعطيها إياه بيده، لكن البنت الصغيرة أو الذكر الصغير الذي لا يحسن يعني قد نعطيه منها 10 ريالات يفرح بها ويرى أنه حاز الدنيا كلها، والبقية تدخر له عند أمه أو عندك أنت، وربما يحتاج شيئا إذا رغب في لعبة مثلا تقول ما في مانع أهلا وسهلا، وأنت تسحب من رصيدي، فهذا فتح لك ومخرج لك. فالمقصود أن القضية تحتاج إلى دقة، وهي ولله الحمد واضحة، وهي واضحة وفيها يعني تسوية عد بين الأولاد بما يدفع الشحناء بينهم أو التنافس الذي قد يولد يعني عداوة بينهم في صغرهم. انتهينا من هذا، وهذا ما دل عليه الحديث. نختم بعد هذا في مسألة لعلها قليلة الوقوع لكن جرت عادتهم أن يذكروها. قال وإذا قال الرجل أعمرتك داري أو هي لك عمرك فهي له ولورثته من بعده. قال رجل أعمرتك داري، يقول لمن؟ لرجل آخر. رجل يقول لرجل من أقاربه أو من غير أقاربه أعمرتك داري شقتي أو هذه الشقة لك عمرك، فما الحكم؟ قال فهي له. الضمير يعود إلى من؟ إلى الرجل الذي أعطي أو الذي أعطى، الذي أعطي يعني الموهوب أو المعطى. أيضا ولورثته، أين ورثته؟ من بعده، إذا مات هذا الموهوب فالبيت هذا أو الدار يعطى من بعده. طيب معنى هذا ما يرجع للمعطي، أليس كذلك؟ نعم، يعني خرجت من ملكه. وهذا هو ما دل عليه الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو في قول الراوي: قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالعمرة لمن وهبت له، لمن وهبت له. إذن قوله لك عمرك أو أعمرتك هذا لا مفهوم له، فليس مربوطا بالعمرة بالعمر، بل هي عطية تامة لمن وهبت له. والحديث في هذا متفق عليه، أنه قضى عليه الصلاة والسلام بالعمرة لمن وهبت له. لكن أرأيت لو اشترط رجوعها فقال: هذه لك عمرك ما دمت حيا ثم ترجع لي أو ترجع لورثتي، فهذه كما قال العلماء على الصحيح أنها ترجع للمعطي. فإذا اشترط شرطا صحيحا واضحا أنها ترجع له إن كان حيا أو لورثته إن كان ميتا فهذا صحيح. وما الفائدة من هذا الكلام؟ ما الفائدة أن يعطيه إياها أو إياه عمره؟ الفائدة واضحة، هي أنه ينتفع بها، يعني رق لحاله وأراد أن ينفعه، وأولاده فيما بعد لا دخل له بهم، إنما يريد أن ينفع هذا الرجل الذي أمامه. إذا ننتهي أنه إذا قال أعمرتك أو قال هي لك عمرك فلمن تكون؟ للمعطى حيا وميتا، ميتا يأخذها ورثته. مسألة أخرى قريبة، قال: وإن قال سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء. قال سكناها لك، إذن فرق بين الأولى أعمرتك وهذه قال سكناها، إذن تسكنها فقط، فالسكن منفعة. قال سكنها لك، إذن أسكن فيها على جهة العارية. قال عمرك، يعني مدة عمرك، هل في هذا شيء؟ ما في شيء. أسكنها عمرك إذا عشت سنة 20 سنة، الأعمار بيد الله، فسكناها لك ما دمت حيا، هذا من أفضل الأعمال وصدقة. لكن الغريب ماذا قال؟ قال فله أخذها متى شاء. صاحب لما قال سكناها لك فرح وأثث البيت وسوى كما يقال إنزاله وابتهج بهذا البيت، ثم في ظرف شهر أو أقل طرق عليه الباب قال أخرج جزاك الله خيرا، سكناها لك. لكن قرأت في عمدة الفقه أنه قال فله أخذها متى شاء، فقال أين هذا؟ قال في المتن في العمدة. قال عندي أحسن من العمدة، وهو أن الإخلاف في الوعد من صفات المنافقين، فالراجح يا أخوان أن هذا لا يجوز، وله أخذها متى شاء، هذا خلاف الوعد الذي وعده إياه. أضف إلى هذا أنه قد يترتب على هذا ضرر، فالصواب أنه ليس له أخذها متى شاء، بل يجب الوفاء بمقتضى ما وعد، يجب الوفاء. فهو أعطاها إياه وقال عمرك، فنقول انتظر. فإن قال تضررت بهذا وما أشبه ذلك من الكلام، فنقول أنت أعطيتها إياه بماذا؟ باختيارك، أنت بذلتها باختيارك، فلا يجوزك أن ترجع بوعدك. وإن شئت أن تقول لا يحق لك أن ترجع بعطيتك، لأن هي عطية في الحقيقة، لكن عطية منفعة. هذا نقوله لمن؟ نقوله للمعطي أو لمن قال سكنها لك. لكن لمن قيل له أسكن عمرك نقول لعلك إن رأيت أن صاحبك فعلا تضرر أو لحقه دين أو ما أشبه ذلك، يعني جزاء الإحسان إحسان، لعلك تخلي بينه وبين بيته حتى يدفع الحرج الذي لحقه. لكن من حيث الجملة الصحيح أن ليس له الرجوع لما ذكرنا من التعليل المنبني على الحديث. إذا لعلنا استوعبنا هذا الباب باب الهبة وعرفنا من خلاله أنواعها، وأن قد تكون صدقة وقد تكون هدية وقد تكون عطية، وهي التي سماها المؤلف بالهبة. بقيت معنا عطية خاصة تكون إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وهي عطية المريض. ثابكم الله.